Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berjaya saat dusta mampir bertahta. Dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari ke jahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkau lah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat melindungku dari kejahatan syahwatku. Oh.

محمد الذي تنحل. Ya Rasulullah, ya padamu. Ku tahu cintamu kepada umat, umati, umati. Ku tahu kau bimbangnya tentang kami. Dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, صلى الله عليه وسلم. دقيق سير وغني أنت مصباح صدوري أنت دقيق سير وغني أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي بي اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلك